السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب هذه السورة المباركة، آيات بينات من سورة العنكبوت، ومع قول الله جل ذكره: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لما بين الله تعالى وضرب الأمثال للمشركين بالأمم المكذبة وضرب لهم عدة أمثال ليعقلوها، وضرب لهم أمثالا بالأمم التي أهلكها الله سبحانه جل جلاله، وأن أصنامهم التي اتخذوها وعبدوها من دون الله ما أغنت عنهم شيئا وجاءهم العذاب بغتة، والله سبحانه جل جلاله كذلك يبين في هذا المثال أن جميع أولئك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعا عنهم، وهو أضعف من أن يدفع عن نفسه، بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا تحسب أنها تعتصم به من المعتدي عليها، فإذا هو لا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك فيسقط ويتمزق. والمقصود بهذا الكلام مشرك قريش، ولكي تعلم مساواة غيرهم لهم في ذلك بدلالة لحن الخطاب. وربنا تعالى لما قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني كشبه العنكبوت، والعنكبوت معروفة تتخذ لها بيتا من العشب، وهذا البيت من العشب هي التي تنسجه، وسبحانك ربي يخرج من لعابها ويخرج منها، وربنا سبحانه جل جلاله على كل شيء قدير. وهي أي العنكبوت إذا سقطت من أعلى فورا تفرز هذا العشب فتتعلق به حتى لا تقع على الأرض، ثم بعد ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدليا، هذا الخيط متدلي، وإذا شاءت أن تصعد به صعدت تنقلب وتجعل رأسها لأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته في هذه الحال. وثم أيضا عند صيدها للذباب تقيده بهذه الخيوط التي تنسجها. وربك سبحانه جل جلاله صدق الله لما قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك وما أجلك. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا كلام رب العزة جل جلاله، وما أكثر البيوت في العالم أجمع، ولكن ربنا تعالى قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه أكد هذه الجملة بإن واللام من أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء، كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة فهي أوهى البيوت وأضعفها، فإن هؤلاء الأولياء كذلك أضعف ما يكون من الأولياء، فإنها لا تنفع عابديها، بل إن الله جل ذكره يقول في كتابه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة، يعني لو كان هؤلاء آلهة حقا ما وردوها وكل فيها خالدون، أي الآلهة والمتألهين، الآلهة والمتألهين لها تشمل هذا وهذا، فهم لو كانوا آلهة حقا لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولمنعوا عبديهم من دخول النار، ولكنها آلهة باطلة فما تنفع. فهذا وجه المشابهة: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أهل البيان يقولون هذا تشبيه تمثيلي، يعني أنه مكون من جملة، فتشبه، لو أنك شبهت مثلا إنسان فيه شيء، مثلا قلت فلان كالبحر في الكرم، فهذا تشبيه لكنه تشبيه إفرادي، حيث شبهت فردا بفرد. إنما لو أتيت بشيء كأن تشبه قصة بقصة أخرى أو قضية بقضية أخرى، فالتشبيه هنا تمثيلي مركب من عدة أوجه، من مشبه ومشبه به، ومشبه به متعدد، وأوجه شبه متعددة أيضا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع، بل إلى ملجأ ليس بنافع ولا مانع ولا دافع. انتبه، لجأوا إلى ملجأ ليس بنافع لا يجلب لهم نفعا ولا مانع يمنع عنهم ضرا ولا دافع يدفع عنهم لو أنهم في ضر. ولهذا ربنا شبه ذلك ببيت العنكبوت. وفي آية أخرى شبه الله تعالى هذه الأصنام ودعائها برجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني إنسان أمامه ماء وعطشان فبسط كفيه إلى الماء يريد أن يصل الماء إلى الفم، هل يمكن أن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبدا. وكذلك الأصنام لا تنفع عابديها بحال من الأحوال. وهذا المثل أيها الحبيب ضربه الله تعالى من عبد معه غيره، يقصد به التعزز والتقوي والنفع. كل من يعبد غير الله، يعبدون المسيح أو يعبدون العزير أو يعبدون الأصنام أو الملائكة أو الجن، يقصدون بذلك التعزز والتقوي والنفع ودفع الضر، والأمر بخلاف مقصودهم. فإن مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أي أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت، فالعنكبوت كما ذكرنا من الحيوانات الضعيفة جدا، وبيتها من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم. فإن اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم تخلوا عنهم على أن أولئك سيقومون بها فخذلوهم، تخلوا هم عنهم وأخذلوهم، فلم يحصلوا منهم على طائل ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولا تبرأوا منهم ولا تولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه. نعم والله أنت حسبنا يا ربي ونعم الوكيل في كل أمورنا في دنيانا وديننا وأولانا وأخرانا. ولو علموا أنها لا تنفعهم ولا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا لتولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول هذه الآية العظيمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وربنا الجليل تبارك وتعالى ضرب هذه الأمثال في القرآن الكريم، وربك تعالى لا يستحي أن يضرب هذه الأمثال وإن كانت في الدون إلى أدنى مستوى وإلى أبعد حد، كما قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وضرب الله في القرآن الكريم مثلا بالحمار وكذلك بالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت كما يعني ذكرنا الآن. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا. فلو علموا هذه الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله ومع ذلك يحسن العمل. هذا مهم، قلب قصد لله ويحسن العمل في اتباع الشرع، فإن مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعدا من عبد غيره وأشرك به بأنه سبحانه جل جلاله يعلم، إنه سبحانه جل جلاله يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. يعني ما فائدة قول الله جل ذكره أو ما مناسبة هذه اللفظة المباركة بعد إبطال عبادة غير الله عز وجل. يا الله تعالى يقول بعدها: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم، وإحاطة الله بالعلم تفيد لا شك أنه يحصي كل ما يقوم به أعداؤه والمشركين به، وأنه سيوفيهم أعمالهم يوم القيامة سبحانه جل جلاله، فيدلك على الجزاء. وابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول: مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتيالهم وقبح رواياتهم وسوء اختيارهم لأنفسهم، كمثل عنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها اتخذت بيتا لنفسها كيما يكنها، فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه. فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بهم أمر الله وحل بهم سقطوا أولياؤهم الذين اتخذوا من دون الله شيئا، ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم. وأورد بسند حسن عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله للمشرك، مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه. وذكر أيضا بإسناد صحيح عن ابن زيد قال: هذا مثل ضربه الله لا يغني أولياؤهم عنهم شيئا كما لا يغني العنكبوت بيتها شيئا. وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه: لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن أولياءهم الذين اتخذوا من دون الله في قلة غنائهم عنهم كغناء بيت العنكبوت عنها، ولكنهم يجهلون ذلك فيحسبون أنهم ينفعونهم ويقربونهم إلى الله زلفى. الله تباركت أسماءه وتعالى الصفات، ويقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهذا المثال يضربه الله تعالى لقلة جدوى المعبودات من دون الله عن عابديها. وهنا في هذه الآية قال القرطبي رحمة الله عليه قال: الأخفش كمثل العنكبوت وقف تام، يعني عندما تقرأ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يقول قال الأخفش كمثل العنكبوت، يعني عندنا هذه اللفظة كمثل العنكبوت وقف تام. قال ثم قص قصتها: اتخذت بيتا، يعني وكأنه يقول عندما تقرأ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت وتقف، لأن المعنى التام من الآن على مذهب الأخفش أو إلى ما ذهب إليه الأخفش، ثم تبدأ تذكر قصتها اتخذت بيتا. ولكن قال ابن الأنباري: هذا غلط، لأن اتخذت بيتا صلة للعنكبوت، كأنه قال كمثل التي اتخذت بيتا، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول. وهو بمنزلة قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقوف على الحمار دون يحمل. قال الفراء: ومثل ضربه الله تعالى لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا ولا يحسن الوقوف على العنكبوت، لأنه لما قصل بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به، لا تضر ولا تنفع. نعم والله من اتخذ إلها من دون الله لا يضره ولا ينفعه. وربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات لما قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ويقول القرطبي رحمة الله عليه قال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة لأنها تسقط في التصغير والجمع وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت قد ابتناها. والهطال يعني الجبل، على جبلهم، اسم جبل وقال العنكبوت دويبة، قال الجوهري الهطال اسم جبل، والقرطبي يقول والعنكبوت الدويبة المعروفة التي تنسج نسجا رقيقا مهلهلا بين الهواء. ويجمع عناكيب وعناكب وعكاب وعكب وأعكب، وقد حكي أنه يقال عنكب وعكنباه. قال الشاعر كأنما يسقط من لغامها بيت عكنباه على زمامها. لغامة يعني سبحان الله العظيم، هذه العنكبوت تنسج هذا البيت من لعابها. وهنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه عدة أحاديث ضعيفة في هذا الباب، أذكرها للتبيين ويعني للتحذير منها، في مثل قوله أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى، لا شك هذا ليصح، ففيه بقي بن الوليد وكذلك الوضين بن عطاء، والوضين سيء الحفظ وبقي مدلس. وقال عطاء الخراساني نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود حين كان جالوت يطلبه، مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن قتلها، وهذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويروى عن علي أنه قال طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يورث الفقر، ومنع الخمير يورث الفقر. أيضا هذا يعني ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز، ولكن دون قوله ومنع الخمير يورث الفقر، ولكن أيضا لا يصح والله أعلم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء سبحانه وبحمده، إن الله يعلم ما يدعون. هنا قال عدد من أهل العلم إن الله يعلم ما يدعون، ما بمعنى الذي، ومن للتبعيض، ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى، والمعنى إن الله يعلم ضعف أو ضعف ما يعبدون من دونه سبحانه وبحمده. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. تبارك ربي عز وجل، تبارك ربي عز وجل، يعني ربك عالم الغيب والشهادة، يعلم أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجودا ولا آلهة لها حقيقة، كقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وكقول أيضا هم يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. وربنا تبارك وتعالى في قوله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، العزة مرت معنا كثيرا أن أقسام العزة ثلاثة: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أن الله جل ذكره لا يشبه أحد في عظمته وجلاله وقدرته وقدره، وعزة القهر معناها أن الله تعالى لا يشبه أحد في قهره وسلطانه وملكه، وعزة الامتناع معناها أنه جل ذكر منزه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو عزيز أن يناله بعيب أو نقص سبحانه جل جلاله، ومنه أرض عزاز أي منيعة صلبة. وهو الحكيم دائما أبدا يقرن الله عز وجل عزته بحكمته، لأن بعض الأعزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعلى التثبت، ولكن ربنا جل ذكره إذا قال الله عن نفسه العزيز الحكيم. فأسماء الله تعالى لها معان عظيمة جليلة عند انفرادها، وإذا قرنت مع غيرها أفادت أيضا معنى فوق المعنى، وبركة وخيرا زائدا عظيما. ولذلك ربنا تعالى يقول هو العزيز الحكيم، هو الحكيم العليم، وهكذا، والرحيم، ويقرن أسماءه جل ذكره بعضها ببعض لتدل على كمال فوق كمال سبحانه وبحمده. الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. ومعنى الكلام أن الله يعلم أنكم لا تدعون أيها المشركون موجودا، ولكنكم تدعون أمورا عدمية، ففيه تحقيرا لأصنامهم بجعلها كالعدم، لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية، فهي في بابها كالعدم، فلذلك عبادتها باطلة لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي هذه الأمثال نضربها نجعلها للناس لأجل أن ينتفعوا ويتعلموا، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها. هي مصلحة لعموم الناس، مصلحة لعموم الناس، ولكن ما يعقلها يفهمها ويتدبرها ويقوم بتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في القلب إلا العالمون، أي إلا أهل العلم الحقيقي الذي وصل العلم إلى قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذا مدح للأمثال التي يضربها الله تعالى في القرآن، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية. اسمع لهذه الفائدة النفيسة التي ذكرها السعدي في تفسير رحمه الله. الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحث عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها، في أصول الدين ونحوها. يا أيها الحبيب تدبر هذه الأمثال التي يذكرها الله جل ذكره ويضربها لعباده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف رحمة الله عليه، قال عن أبي قبيل عن عمرو بن العاص قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. قال الحافظ ابن كثير وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يعني 1000 مثل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في الزوائد إسناده حسن. ويقول كذلك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها للعالمون. روى ذكر بسند عن ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم روى سنده عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلنا من العالمين الذين يعلمون يا رب العالمين، ويتدبرون الأمثال التي تضربها وينتفعون بها بفضلك وكرمك. وفي قول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء قراءتان في قوله يدعون وتدعون، والإمام ابن جرير رجح قراءة تدعون بالتاء على أنها خطاب لمشركي قريش، فقال إن الله أيها الناس يعلم ما تدعون إليه من دونه من شيء. قال وقرأ ذلك أبو عمرو إن الله يعلم ما يدعون بالياء، إلى أن قال والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ بالتاء، لأن ذلك لو كان خبرا عن الأمم التي ذكر الله أنه أهلكهم لكان الكلام إن الله يعلم ما كانوا يدعون، لأن القوم في حال نزول هذا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا موجودين، إذ كانوا قد هلكوا فبادوا. وإنما يقال إن الله يعلم ما تدعون إذا أريد به الخبر عن موجودين لا عمن قد هلك. فتأويل الكلام إذ كان الأمر كما وصفنا إن الله يعلم أيها القوم حال ما تدعون حال ما تعبدون من دونه من شيء، وأن ذلك لا ينفعكم ولا يضركم إن أراد الله بكم سوءا ولا يغني عنكم شيئا، وإن مثل في قلة غناء عنكم مثل بيت العنكبوت في غنائها عنها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول الله تعالى ذكر هذه الأمثال وهي الأشباه والنظائر نضربها للناس، يقول نمثلها ونشبهها ونحتج بها للناس، كما قال الأعشى هل تذكر العهد في تنمصي إذ تضرب لي قاعدا بها مثلا. قال ما يعقلها إلا العالمون، يقول وما يعقل أنه أصيب بهذه الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيما ضربت له مثلا إلا العالمون بالله وآياته، إلا العالمون بالله وآياته والحق. كثير يقول وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق، هو سبحانه المنفرد بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وجمالها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها، كل ذلك خلقه الله بالحق، أي لم يخلقها عبثا ولا سدى ولا لغير فائدة، وإنما خلقها الله سبحانه ليقوم أمره وشرعه ولتتم نعمته على عباده وليرى من حكمه أو يرى من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه وحده هو معبودهم ومحبوبهم وإلههم. إن في ذلك لآية للمؤمنين على كثير من المطالب الإيمانية إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. وقوله جل ذكره خلق الله السماوات والأرض بالحق، مجمل ما ذكر أهل العلم في قوله تعالى بالحق أي أنه عدة أوجه، أولا أنه خلقها وحده لا شريك له لم يشاركه أحد في خلقها، فيكون المعنى حقا إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وحده لا شريك له. والثاني أنه سبحانه خلق السماوات والأرض لإقامة الحق، وتكون الباء في قوله بمعنى اللام بالحق يعني للحق، فحروف الجر تتناوب ويأتي بعضها مكان بعض، كقول تعالى فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا، وكقول لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فيكون المعنى خلق الله السماوات والأرض لإقامة الحق. ومنه الاستدلال بخلقها على توحيد الله، يعني يستدل العبد بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وهذا الواجب على العاقل وصاحب الفطرة السليمة. الثالث أنه سبحانه خلق السماوات والأرض بكلمته التي هي الحق وبقدرته التي هي الحق، سبحانه جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى الصفات. ولذلك الإمام جرير الطبري قال خلق الله يا محمد السماوات والأرض وحده منفردا بخلقها لا يشاركه في خلقها شريك، إن في ذلك لآية أي إن في خلقه ذلك لحجة لمن صدق بالحجج إذا عينها والآيات إذا رآها. والحافظ كثير يقول يخبر تعالى عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق لا على وجه العبث واللعب لتجزى كل نفس بما تسعى، وقوله لينزي الذين أساءوا بما عملوا وينزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله إن في ذلك لآية المؤمنين أي دلالة واضحة على أنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير والإلهية. والقرطبي قال خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، بالحق أي بالعدل، وقيل بالعدل والقسط، وقيل بكلامه وقدرته، وهذه الثلاث أقوال التي ذكرناها. وذلك الحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، علامة ودلالة للمؤمنين المصدقين فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده المؤمنين المنتفعين بكتابه، المقتفين آثاره، المنتفعين بالأمثال التي يضربها الله تعالى في كتابه. فإذا مررت على مثل من أمثال القرآن تدبر هذا المثل واعلم أنه مضروب في أمر عظيم وأمور كبار، ومن أجلها توحيد الله وإبطال عبادة غير الله. فنسأل الله العظيم أن يحين على التوحيد ويتوفن عليه بعد طول عمر من حسن عمل، ويجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، وأن يصرف السوء عن أمة محمد أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.